بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، نحن بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتيسيره مقبلون على موسم عظيم حقيقة. هذا الموسم أيها الإخوة هو موسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى، موسم المسابقة الخيرات. الموفق من وفقه الله لاغتنام هذا الموسم، والسعيد من أسعده الله بطاعته، والمحروم من ذهبت عليه هذه الأيام وهو في غفلة. وليصحى الغافلون، يصحى الغافلون أن لا تفوت مثل هذه الأيام وقد لا يدركها. أيها الإخوة، أنا لو أسأل الآن سؤال أقول: لو أن الإنسان صلى ركعتين في رمضان وفي العشر الأواخر، وشخص آخر صلى ركعتين في عشرة الحجة، أيهما أفضل عند الله؟ أيهما أفضل عند الله؟ وأيهما أحب عبادة عند الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. الله جل جلاله سبحانه وتعالى العظيم أقسم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، أقسم بهذه الليالي كما قال: والفجر وليال العشر. أقسم بهذه الليالي لمكانتها وعظم منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب. لا، قف عند كلمة أحب، يعني الله يحب العمل الصالح، يحبه في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح أحب فيها لله من هذه الأيام. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام ماذا قالوا؟ التفتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الكلمات أوقفتهم. قالوا: يا رسول الله، والجهاد في سبيل الله، لأنهم يعرفون الجهاد ذروة سلام الإسلام، وهو أعظم شيء أن الإنسان يخرج بنفسه ليقدم روحه في سبيل الله. قال: والجهاد، حتى الجهاد ما يصل، حتى الجهاد ما يصل لهذه الدرجة. قال: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله ولم يرجع له. أما الجهاد يرجع لا، مع أن الجهاد أعظم الأعمال. وذلك قال: حتى الجهاد ما يصل إلا رجل خرج بنفسه ولم يرجع ذلك. طيب يا أخوي، إذا سمعنا مثل هذا الكلام، هذا الكلام حقيقة يوقفنا على أن نقف مع هذه الأيام وألا تمر كسائر الأيام. يعني عشر الحجة ليست مثل عشر محرم ولا عشر صفر تجعلها سواء، لا، عشر الحجة ينبغي لك أن تستعد، ينبغي لك أن تهيئ نفسك. أعمالها وعباداتها كثيرة، ليست محصورة في شيء معين، الباب مفتوح لك. يعني تصور أنك تتصدق بمال في الحجة، في عشر الحجة، خير من السنة كلها. يعني لو تتصدق السنة كاملة، يعني من شهر محرم إلى القعدة تتصدق، ثم تجي تصدق في هذه الأيام، هذه الأيام أحب من الله، الصدقة بها أحب، الصلاة فيها أحب، قراءة القرآن فيها أحب، والذكر فوق ذلك كله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح، فذكر الله فوق ذلك كله. فالصيام كذلك مشروع، سائل إلى ذلك. يعني صوم يوم من الحجة، يوم من الحجة أفضل من أي صيام، حتى عاشوراء أفضل. صيام الحجة أحب إلى الله، أحب له، وإن كان عاشوراء في تكبير سنتين، وإن كان صيام، يعني هذه الأيام فضائلها عند الله، أعمالها عند الله، محببة عند الله. فمع الأسف تجد كثير من الناس، والله تجد تتعجب، يعني في رمضان تجد الناس بعد العصر جالسين في المسجد يقرؤون ساعة ساعتين ساعة ونصف. ذي الحجة ما تجد أحد فيها، ليش؟ فرط في هذا، تضيع هذا، وهذا تستغله. تجد بعضهم يتصدق في رمضان، فيجعل زكاته في رمضان. زكاتك لو تجعلها في ذي الحجة أفضل عند الله من الزكاة في رمضان. الصدقات، سائر الأعمال، الطاعات، السنن، المحافظة على صلاة الفجر، المحافظة على السنن، المحافظة التقدم للصلاة مبكرا. ليش تتأخر عن الصلاة؟ ليش تجلس في الصف الثاني والثالث؟ ليش تفوت الصلاة؟ ما عذرك عند الله، ضيع أعمالها، ستندم مهما كان، ستندم والله. يندم كثير من التفريط في الصلاة، تفريط في الأعمال الصالحة في أشياء كثيرة. فأيها الأخوة لا تضيع، والله يا أخوان إنها تعدى عن الصلاة. يعني لو فرضنا، لو فرضنا، وهذا بعلم الله سبحانه وتعالى، لو فرضنا أن ذيك الحجة أو شهر الحجة يدخل يوم الخميس هذا بعد يومين، متى ينتهي؟ 10، 30 يوم الجمعة، كلها أسبوع واحد. احبس نفسك أسبوع واحد على الطاعة واستغله ولا تضيع، واعلم أن هذه الأعمال عند الله والله يا أخوان موسم عظيم وكنوز عظيمة. ما يضيع هذا الكنز إلا واحد جاهل ما يعرف قيمة الكنز، ما يعرف قيمة المكسب. والله لو قال لك مكاسب في شركة وأسهم في شركة وكذا وفيها مكاسب وفيها أشياء خيالية، والله ما تفرط فيها. فكيف بهذه التجارة المضمونة، مضمونة المكسب؟ وهذا المكسب ليس من مكاسب الدنيا الذي يضيع من حطام الدنيا، هذا مكسب يبقى لك في يوم القيامة، كنز لك ويضاعفه الله لك ويكتب لك الأجر العظيم فيه. فالعاقل منا الحقيقة يقف عند هذه الأيام العشر، يحسبها بالدقائق، والله يحسبها بالدقائق، ويكتب عندك في الملاحظات كل ما يريد أن يقدمه في هذه الأيام. لا يمر عليك يوم إلا وأنت تحسب ماذا قدمت هذا اليوم وماذا ستقدم. كم فروت من كتاب الله، كم جلست في المسجد، جلوسك في المسجد طاعة، كم فعلت، سجلها واحسبها، ترها أيام قليلة تمضي، وانتظر هل تدرك هذه الأيام السنة قادمة أو لا تدرك؟ ما تدري، يتخطفك الموت، الموت يتخطف الصغار والكبار، ما يدري واحد، فعليه أن يستغل. أسأل الله أن يعيننا، أن يعيننا على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين لاغتنام هذه الأيام المباركة. الله أعلم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك. الله يسلمك.